الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة ابن سير علام النبوي للإمام الذهبي رحمه الله. قال: ذكر الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. قال موسى بن عقبة عن الزهري: أسري لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل الهجرة بسنة. وكذا قال ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة. معنى هذا كل الاسراء في شهر ربيع الاول. وقال ابو اسماعيل الترمذي: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن علاء بن الضحاك الزبيري ابن الزبريق، حدثنا عمرو بن حارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي محمد بن الوليد، حدثنا الوليد بن عبد الرحمن ان جبير بن نفير قال: حدثنا شداد بن اوس قال: قلنا يا رسول الله كيف اسري بك؟ قال: صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما، فأتاني جبريل بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، فقال: اركب. فاستصعب علي فرازها بأذنها ثم حملني عليها، فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك فرقها حتى بلغنا أرضا ذات نخل، فأنزلني فقال: صلي. فصليت ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بيثرب، صليت بطيبة. فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا فقال: انزل فصلي. ففعلت ثم ركبنا. فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمدين عند شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور، فقال: انزل فصليت. وركبنا. فقال لي: صليت بيت لحم حيث ولد علي. ثم انطلق بي حتى دخل من المدينة من بابها اليماني، فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته، ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر، فصليت من المسجد حيث شاء الله، وأخذني من العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين لبن وعسل أرسل إلي بهما جميعا، فعدلت بينهما ثم هداني الله فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني، وبين يدي شيخ متكئ على مسراك له، فقال: أخذ صاحبك الفطرة، إنه ليهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزراب. قلت: يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمأة السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد ضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة؟ فقال: التمسك في مضاق، فقال: التمسك في مضاقك. قلت: علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟ فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهر، فصفه لي. قال: ففتح لي صراط كأني أنظر إليه، لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه. قال: أشهد أنك رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة. فقال: إني مررت بعير لكم بمكان كذا، وقد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا، ويأتونكم يوم كذا، يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب نصف النهار حين أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمع. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. قلت: ابن زبريق تكلم فيه النسائي. وقال أبو حاتم: شيخ يعني معناه عضل في الشيء. قال حماد بن سلمة: حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبته خلف جبريل فسار بنا، فكان إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه، وإذا هبط ارتفعت يداه، فسار بنا في أرض فيحاء طيبة، فأتينا على رجل قائم يصلي، فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: أخوك محمد. فرحب ودعا لي بالبركة وقال: سل لأمتك اليسر. ثم سار فذكر أنه مر على موسى وعيسى. قال: ثم أتينا على مصابيع، فقلت: ما هذا؟ قال: هذه شجرة أبيك إبراهيم، تحب أن تدنو منها؟ قلت: نعم. فدنونا منها فرحب بي. ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس ونشر لي الأنبياء من سمى الله ومن لم يسم، وصليت بهم إلا هؤلاء النفر الثلاثة موسى وعيسى وإبراهيم، فربطت الدابة بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فقربت لي الأنبياء من سمى الله منهم ومن لم يسمى فصليت بهم. هذا حديث غريب، وأبو حمزة وميمون ضعيفة. وقال يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. والحديث متفق عليه. قرأت على القاضي سليمان بن حمزة أخبركم محمد بن عبد الواحد الحافظ أخبرنا الفضل بن الحسين أنبأنا علي بن الحسن الموازيني أنبأنا محمد بن عبد الرحمن أنبأنا يوسف القاضي أنبأنا أبو يعلى التميمي حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسي حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس وأنا على فراشي، فقال أشعرت أني نمت الليلة في المسجد الحرام، فأتى جبريل فذهب بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين، فركبته وكان يضع حافره مد بصره إذ أخذ بي في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه، وإذا أخذ بي في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه، وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس، فأوثقه بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، فنشر لي رفض من الأنبياء فيهم إبراهيم وموسى وعيسى، فصليت بهم وكلمتهم، وأتيت بإناءين أحمر وأبيض فشربت الأبيض، فقال لي جبريل شربت اللبن وتركت الخمر، لو شربت الخمر لارتدت أمتك، ثم ركبته إلى المسجد الحرام فصليت به الغداء. قالت فتعلقت بردائه وقلت أنشرك الله يا ابن عم ألا تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك، فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي فارتفع عن بطنه، فنظرت إلى عكنه عكنة فوق إزاره وكأنه طي القراطيس، وإذا نور ساطع عند فؤاده يكاد يختطف بصري، فخرجت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج، فقلت لجاريتي نبعة ويحك تبعيه فانظري، فلما رجعت أخبرتني أنه انتهى إلى قريش في الحطيم فيهم المطعم بن عدي وعمر بن هشام والوليد بن المغيرة، فقص عليهم مسرع، فقال عمرو كالمستهزئ صفهم لي، قال أما عيسى ففوق الربع عريض الصدر ظاهر الدم جعب الشعر تعلوه صحبة كأنه عروة مسعود الثقفي، وأما موسى فضخم آثر طوال كأنه من رجال شنوة كثير الشعر غائر العينين متراكب الأسنان مقلص الشفتين خارج اللثة عابس، وأما إبراهيم فوالله لا شبه الناس بي خلقا وخلقا، فضج وأعظم ذلك، فقال المطعم كل أمرك كان قبل اليوم أمام غير قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد خيبه يا بيت المقدس شهرا أتيته في ليلة. هذا الحديث اسناده ضعيف جدا مصرح ضعيف. وذكر باقي الحديث وهو حديث غريب الوساوسي ضعيف تفرد به. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجير بن المثنى أنبأنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي تسألوني عن أشياء بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل طرق جعد كأنهم رجال شنوع، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممته، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وقد رواه أبو سلمة أيضا عن جابر مختصرا. قال الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمه قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطففت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. وهذا الحديث اخرجه في الصحيحين. وقال ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب سمعت ابن المسيب يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى الى بيت المقدس لقي فيه ابراهيم وموسى وعيسى ثم اخبر انه اسري به فافتتن الناس كثيرون كانوا قد صلوا معه وذكر الحديث وهذا المصدر. وقال محمد بن كثير المصيصي حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن امن وسعوا الى ابي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم انه اسري به ليله عيد المقدس؟ قال وقال ذلك؟ قالوا نعم. قال فان قال ذلك لقد صدق. قال وتصدقه؟ قال نعم اني لاصدقه بما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء في غدوه او روحه، فلذلك سمي ابو بكر الصديق. وقال معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه سمع انس يقول حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به مر على موسى وهو يصلي في قبره وذكر الحديث. وقال عبد العزيز بن عمران بن مطلاس الفقيه ويونس وغيرهما حدثنا ابن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن ابيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبه بن ابي وقاص عن انس بن مالك قال لما جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فكانها امرت زهرها فقال لها جبريل ما يا براق؟ فوالله ان ركبك مثله. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال ما هذه يا جبريل؟ قال له سر يا محمد. فسار ما شاء الله ان يسير فاذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول هلم يا محمد؟ فقال جبريل سر يا محمد. فسار ما شاء الله ان يسير قال فلقيه خلق من الخلق فقالوا السلام عليك يا اخر، السلام عليك يا حاشر. فرد السلام فانتهى الى بيت المقدس فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول اللبن فقال له جبريل اصبت الكسرة ولو شربت الماء لغرقت امتك وعرقت وغرقت ولو شربت الخمر لغويت وغوت امتك. ثم بعث له ادم فمن دونه من الانبياء فامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليله ثم قال له جبريل اما العجوز فلن يبقى من الدنيا الا ما بقي من عمر تلك العجوز. واما الذي اراد ان تميل اليه فذلك عدو الله ابليس اراد ان تميل اليه. واما الذين سلموا عليك فابراهيم وموسى وعلي. وقال النضر بن شميل وروح وغندر انبانا عوف انبانا زراج بن عوف قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كرت ليله اسري بي ثم اصبحت بمكه فضعت بامري وعلمت بان الناس يكذبوني. قال فقعد معتزلا حزينا فمر به ابو جهل فجاء فجلس فقال كم مستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله نعم. قال ما هو؟ قال اني اسري بي الليله. قال الى اين؟ قال الى بيت المقدس. قال ثم اصبحت بين اظهرنا؟ قال نعم. قال فلم يرى انه يكذبه مخافه ان يجحده الحديث. فقال أرأيت إن دعوت إليك قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم. فدعا قومه فقال يا معشر بني كعب بن لؤي هلم. فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما فقال حدثهم. فقال رسول الله إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق واضع يده على رأسه متعجب للكذب زعما. قال وفي القول من قد سافر الى ذلك البلد وراء المسجد فقال هل تستطيع ان تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت انعت فما زلت حتى التبس علي بعض الناس نعت. قال فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل او عقاب. قال فنعته وانا انظر اليه فقالوا اما النعت فقد والله اصاب. ورواه هوذ بن عوف مسلم ابن ابراهيم حدثنا الحارث بن عبيد أبانا ابو عمران عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا قاعد ذات يوم اذ دخل جبريل فوكز بين كتفي فقمت الى شجره فيها مثل وكر الطائر فقعد في واحده وقعدت في اخرى فارتفعت حتى سدت الخافقين فلو شئت ان امس السماء لمست وانا اقلب طرفي فالتفت الى جبريل فاذا هو لاطئ فعرفت فضل علمه بالله وفتح لي باب السماء ورايت النور الاعظم ثم اوحى الله الي ما شاء الله ان يوحي. اخرجه البيهقي في الدلائل واخذ الحافظ ابن حجر في الفتح رجاله لا باس به الا ان الدارقطني ذكر له عله تقتضي اثاره. هذا اسناده جيد حسن والحارث من رجال المسلمين. سعيد المنصور حدثنا ابو معشر عن ابي وهب مولى ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به قال يا جبريل ان قومي لا يصدقوني قال يصدقك ابو بكر وهو الصديق. ورواه اسحاق بن سليمان عن يزيد بن هارون انبانا مصعب عن ابي وهب هلال بن خباب عن عكرم عن ابن عباس قال فحدثهم صلى الله عليه وسلم بعلامه بيت المقدس فارتدوا كفارا فضرب الله رقابهم مع ابي جهل وقال ابو جهل يخوفنا محمد بن شرك الزقوم هاتوا تمرا وزبده فتزقموا وراى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وابراهيم وذكره. وقال حماد بن سلم عن عاصم عن زره عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالبراق وهو دافه ابيض فوق الحمار ودون البغل فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى انتهي به الى بيت المقدس فصعد به جبريل الى السماء فاستفتح جبريل فاراه الجنه والنار ثم قال لي هل صلى في بيت المقدس؟ قلت نعم. قال اسمك يا اصلع؟ قلت زر بن حبيش. قال فاين تجد يقول اسمك يا اصلع؟ قال زر بن حبيش. قال فاين تجده صلى الله؟ يقول فتلوت الايه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال فإنه لو صلى لصليتم كما تصلون في المسجد الحرام. قلت لحذيفة أربط الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء؟ قال كان يخاف أن تذهب منه وقد أتاه الله بها. هذا حذيفة أنكر هذا. كان حذيفة لم يبلغه أنه صلى الله عليه وسلم يعني صلى في المسجد الأقصى ولا ربط البراق بالحلقة. هذا حديث صحيح. هذه هذه حذيفة يزور هذا الشهر متابعي زر بن حبيش تابعين؟ نعم. وصل الحديث. وقال ابن عيينه عن عمرو عن عكرم عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به والشجره الملعونه في القران قال هي شجره الزقوم وهذا اخرجه الامام البخاري. الحمد لله.